الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الله أمر عباده بالإحسان، يقول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا والله يحب المحسنين، وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن ذم الإحسان كفر، وإن مما يجب التحذير منه قول الشخص لآخر: أنا حمار لأني عملت معك منيح، لأن ذاك لم يقابل له إحسانه بمثله. وكذلك قول الرجل لزوجته: أنا حمار لأني أحسنت إليك. أما إن كان يفهم من هذه العبارة: أنا عرفتك فلا أعود للإحسان إليك بعد هذا لأنك لا تعرفين لي إحساني، أنا كنت أظن فيك أنك تعرفين الإحسان ولا تنكرينه، الآن عرفتك فأنا غبي في هذا الأمر، لا فهم لي فيه، لا معرفة لي بأحوال الناس. لا يكفر. ومن ذم الإحسان قول المرأة لزوجها الذي طلب منها أن تخدمه بأن تحضر له شيئا من الطعام: ما هذه الوقاحة؟ فإنها تكفر ولو كانت مازحة، لأنه من المطلوب منها شرعا أن تخدمه، فهو أعظم الناس حقا عليها، والشرع يأمرها بأن تطيعه في مثل هذا، ولها فيه ثواب إن نوت به وجه الله. الله تعالى يأمر بالإحسان، فإذا قال شخص: أنا إن أحسنت إلى فلان الذي لا يحسن إلي فهذا هبلنا، يكفر والعياذ بالله. الشرع يقول: أحسن إلى من أساء إليك، وصل من قطعك، يعني رحمه إذا كانوا لا يزورونه ويقطعونه، إن هو وصلهم له أجر كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعط من حرمك. الرحم الذي قطعك صلته أفضل من الرحم الذي يصلك. وكذلك يكفر من يقول عن أمه التي يحسن إليها ولا تعرف له إحسانه: ما بتستاهل أن أعمل معها الجميل، إن كان يفهم من ذلك أنه لا ينبغي له أن يحسن إليها. أما إن كان يفهم أنها لا تشكر الجميل له فلا يكفر. الأم تبر ولو على المكروه، وكذلك الأب إلا في الحرام، فلو استمر في طاعتها كان خيرا له. وكذلك يكفر من قال لآخر: العم بعينك بالمنيح الذي تعمله، إن كان يفهم من ذلك ذم عينه وذم الإحسان الذي يعمله. أما إن كان يفهم: إحسانك كلا شيء من كثرة إيذائه له، فلا يكفر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.